أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في كتاب الطهارة نحن وصلنا كما تعرفون إلى التيمم، وانتهينا من مسوغات التيمم، ووصلنا إلى الفصل الثاني وهو فيما يتيمم به، يعني ما هي الأشياء التي يتيمم بها، ما هي الأشياء التي يتيمم بها. نحن أخذنا المسوغات التي على أساسها يجوز التيمم. الآن في الفصل الثاني ما هي الأشياء التي يجوز التيمم بها. السيد السيستاني حفظه الله يقول: الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا. طبعا الأقوى يعني هناك خلاف بين العلماء، ولكن هو يذهب إلى هذا الرأي وهو الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا. يعني هناك خلاف، يعني عندما تقرؤون الفقيه يقول الأقوى، كيف أخذنا إذا تذكرون في بداية المسائل مثلا الفقيه عندما يقول الأقوى جواز الاحتياط، الأقوى جواز الاحتياط، يعني هناك من الفقهاء من لا يجوز الاحتياط، بلي هناك من الفقهاء من لا يجوز الاحتياط. هنا السيد السيستاني عندما يقول الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، يعني بما يسمى أرض، يعني في كل شيء يمكن أن يسمى أرض فيجوز فيه التيمم. يعني هناك من الفقهاء من لا يجوز التيمم بما يسمى أرضا، وإنما لابد أن ماذا يكون ترابا مثلا، بل أن يكون ترابا مثلا، أما لا يجوز التيمم بما يسمى أرضا. بل لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله الأقوى، يعني هناك خلاف كما قلنا، ولكن هو يذهب إلى الفتوى بجواز التيمم بما يسمى أرضا، وعنده دليل. طبعا ربما دليله يكون هذه الرواية التي سوف نقرأها بعد قليل إن شاء الله. الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، بل بما يسمى أرضا، مثلا ما رواه مثلا عبد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، يعني مكان البئر أو مكان الماء، قال ليس عليه أن يدخل الركية، بل ليس عليه أن يدخل الركية. إذن هذه الرواية أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية، كما قلنا الركية البئر كما في القاموس، البئر راكدة الماء أو البئر بئر الماء، وليس معه دلو، قال ليس عليه أن يدخل الركية عن البئر، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتمم. وهذه الرواية كما ترى تدل على أن التيمم بالأرض جائز. وكذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض، لم تفتك الأرض. بل روايات أخرى طبعا كثيرة في هذا المجال. إذن الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أكان ترابا، هذه الأرض ترابا، سواء وكان الأرض ترابا، تراب هذا التراب الطبيعي مال الأرض، أم رملا، أم رمل، والرمل هذا اللي يستخدم في البناء، أو مدرا، المدر هو الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل، بل الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل. أم حصى صغار الحجارة يسمى حصى، بل صغار الحجارة. أم صخرا، الصخر كما تعرفون الحجر العظيم الصلب، بل الحجر العظيم الصلب. ولذا في القرآن الكريم وردت كلمة الصخر، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ومنه أرض الجص، يعني ومن الأرض، يعني ومن الأرض، أرض الجص، بل أرض الجص. الجص طبعا هذه المادة البيضاء تستخرج من الأرض وتستعمل في بناء البيوت وطلائها بعد طبخه وتسخينه، هذا هو الجص. المهم مادة بيضاء تستخرج من الأرض. والنورة، النورة طبعا أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون كما في القاموس، تستعمل لإزالة الشعر، بل النورة بل تستخدم في إزالة الشعر. ولكن شنو الجص والنورة قبل الإحراق، قبل أن تحرق؟ طبعا الجص والنورة قبل أن تحرق، بلي مولانا العزيز. طبعا لصدق عنوان الأرض عليها، لصدق عنوان الأرض عليها، على هذه كلها، على الرمل وعلى المدر وعلى الحصى وعلى الصخر وعلى الجص وعلى النورة، كل هذه الأشياء يصدق عليها عنوان الأرض، يصدق عليها عنوان الأرض. أما الجص والنورة وإن كان يصدق عنوان المعدن عليها قبل الإحراق، ولكن لا يضر بصدق عنوان الأرض قبل الإحراق. قبل الإحراق لا يضر أنه قبل الإحراق صدق عنوان المعدن عليها، بل يعني وصدق عنوان المعدن عليها قبل الإحراق على فرض صحة هذا العنوان، لا يضر بصدق عنوان الأرض، فيبقى عنوان الأرض يصدق على الجش وعلى ماذا؟ على النورة. بلي مولانا العزيز. باعتبار ان الجص والنورة طبعا بعد الإحراق لا يصدق عليها عنوان الأرض، بلي. ثم يقول السيد السيستاني: وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان. تأملت بالعبارة: وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان. لماذا هنا ذهب السيد السيستاني وكذلك السيد الخوئي يذهب إلى ذلك، إلى هذا الاستحباب؟ فإذا السيد السيستاني يوافق السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول في منهاج الصالحين كذلك، يقول: وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان. السيد السيستاني كذلك يوافق السيد الخوئي هنا، يقول: وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان. هنا خروجا عن شبهة الخلاف، خروجا عن شبهة الخلاف. تذكرون لما قلنا الأقوى، يعني شنو معنى؟ معنى أقوى هناك خلاف في الحقيقة، خلاف إن بعض الفقهاء لا يجوزون إلا التيمم بالتراب، إلا التيمم بالتراب. فالسيد السيستاني خروجا عن شبهة الخلاف الموجودة ماذا يقول الأحوط استحبابان الاقتصار على التراب مع شنو؟ مع الإمكان، مع الإمكان. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. ثم يقول السيد السيستاني والأحوط لو لم يكن أقوى، بلي والأحوط لو لم يكن أقوى، والأحوط لو لم يكن أقوى. وطبعا هنا الاحتياط الوجوبي هنا، والأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق، اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد. وطبعا هنا السيد السيستاني يخالف السيد الخوئي. السيد الخوئي في منهاج الصالحين يقول ولا يعتبر علوق شيء منه باليد، تأملوا. بل في منهاج الصالحين سيد الخوئي رضوان الله عليه يقول ولا يعتبر علوق شيء منه باليد، بل ولا يعتبر علوق شيء منه باليد، بل وربما استفاد السيد السيستاني حفظه الله من رواية زرارة مثلا التي يرويها عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم؟ قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين، وما أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا. فإن نفض التراب من اليدين في اشتراط العلوق. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يعني وروايات أخرى كذلك مقتضى هذه النصوص لزوم قابلية العلوق كي يستحب النفض. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا اشتراط العلوق، فإذا هنا السيد السيستاني يخالف أستاذه السيد الخوئي. السيد الخوئي لا يشترط العلوق، لا يشترط علوق شيء من التراب باليد، أما السيد السيستاني يشترط علوق شيء مما يتمم به باليد. إذن نكمل، والأحوط الوجوبي لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد، بل فلا يجزي. لذا فرع على ذلك السيد السيستاني فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس، إذا كان هناك حجر أملس ما فيه غبار، بل لا يجوز التيمم. فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه، الذي لا غبار عليه. نعم، انتهت هذه المقدمة للفصل الثاني. مسألة جديدة، مسألة 357. يقول السيد السيستاني حفظه الله لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض، لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض، باعتبار واضح لديكم لانتفاء موضوعه، لانتفاء موضوعه، لانتفاء موضوعه، باعتبار الموضوع هو الأرض، بلي جواز التيمم على الأرض. إذا انتفى الموضوع، فإذا انتفى الموضوع، إذا انتفى الأرض، انتفى جواز التيمم في الحقيقة والواقع، انتفى جواز التيمم. بلي لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض كما قلنا لانتفاء موضوعه، باعتبار موضوع جواز التيمم هو الأرض، أما إذا انتفت الأرض انتفى الموضوع لجواز التيمم. بل لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض، وإن كان أصله منها، يعني من الأرض، وإن كان أصله أصل هذا الشيء منها يعني من الأرض، مثلش كالرماد، بل كرماد غير الأرض، كرماد غير الأرض، كرماد غير الأرض، بل رماد غير الأرض، بل كرماد غير الأرض، بل مولانا العزيز كرماد غير الأرض، يعني افرض نخلة احترقت، شجرة احترقت وأصبحت رماد، وإن كانت هذه الشجرة وهذه النخلة من الأرض، بل والنبات كذلك لا يجوز التيمم بالنبات، وبعض المعادن كذلك لا يجوز التيمم بالمعادن، وبعض المعادن، وبعض المعادن كالذهب والفضة، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، وبعض المعادن كالذهب والفضة، بعض المعادن كالذهب والفضة كذلك لا يجوز التيمم بالذهب ولا يجوز التيمم بالفضة. بل يقول السيد السيستاني وأما العقيق، وأما العقيق هذا تعرفون يعني العقيق الذي هو العقيق اليماني أو عقيق هندي هناك، والفيروزج يعني هم اللي يتختم به، مستحب التختم بالعقيق والفيروزج طبعا من علامات المؤمن التختم باليمين، مثلا عندنا في الروايات العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة، بل فالأظهر عند السيد السيستاني يقول وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأظهر جواز التيمم بها مع تحقق العلوق، هذا الشرط الذي يؤكد عليه السيد السيستاني حفظه الله، يعني مع تحقق العلوق، يعني إذا كان في العقيق وإذا كان في الفيروزج فرشاء من الغبار من التراب من هذه الأشياء بل يجوز. وطبعا هنا السيد يختلف هنا السيد السيستاني مع السيد الخوي، السيد الخوي في منهاج الصالحين يقول وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأحوط ألا يتيمم بها، بل ألا يتيمم بها، تأملوا، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. أما كما قلنا السيد السيستاني يقول وأما العقيق والفيروزج ونحوهما، نحو العقيق والفيروزج طبعا من الأحجار الكريمة فالأظهر جواز التيمم بها، جواز التيمم بها ولكن بشرط، بهذا الشرط مع تحقق العلوق، يعني فرد شيء يعلق باليد من هذه الأحجار، معنى ذلك يعني لابد من وجود فرد شيء من الغبار من التراب موجود، وين موجود؟ في هذه الأحجار الكريمة. وكذلك الخزف والجص والنورة، بل بعد الإحراق قد مضى من السيد السيستاني حفظه الله بأن الجص والنورة قبل الإحراق، بل مولانا العزيز، ولكن هنا يقول وكذلك الخزف، طبعا تعرفون الخزف الفخار، يعني كل ما عمل من طين وشوى بالنار حتى يكون فخار، مثل الأواني تصنع من الطين، بل هذه الأشياء الأواني تصنع من الطين وتشوى بالنار، بل هذا الخزف. وكذلك الخزف والجص والنور بعد الإحراق وإن كان الأحوط، بحسب الظاهر هنا الاحتياط استحبابي، بحسب الظاهر، بل بحسب الظاهر هنا الاحتياط استحبابي، بلي تقديم غيرها يعني غير الخزف والجص والنورة على الجص والنورة والخزف بلي. انتهت هذه المسألة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة جديدة 358. 358 يقول السيد السستاني: لا يجوز التيمم بالنجس، لا يجوز التيمم بالنجس. طبعا باعتبار ان فاقد الشيء لا يكون معطيه، بلي فاقد الشيء لا يكون معطيه في الحقيقة، وكذلك ان النجس لا يعقل ان يكون مطهرا، بلي كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور عبارة عن الطاهر في نفسه مطهر لغيره، وقوله تبارك وتعالى: صعيدا طيبا، بتقريب إن التراب النجس لا يكون طيبا. وبعبارة أخرى الطيب هو الطاهر. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا لابد أن يكون طاهر بلي. لذا يقول السيد السستاني في مسألة 358: لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب، كذلك المغصوب لا يجوز. ودعي على ذلك الإجماع في الحقيقة والواقع بلي. وربما يقال بأن الضرب على الأرض نوع تصرف، فعلى فرض كون المحل مغصوبا يحرم، والمحرم لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. بلي بلي مولانا العزيز. لا يجوز تيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض. يعني افرض أنه التراب ممتزج بطحين مثلا، أو ممتزج بسكر مثلا، بحيث الطحين أكثر من التراب، أو الشكر أكثر من التراب مثلا، بلي، أو العدس أكثر من التراب، أو التمن أكثر من التراب بلي. فإذا لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، بلي بما يخرجه عن اسم الأرض. نعم نعم، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا، إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، يعني إذا كان الخليط مثل السكر أو الطحين أو العدس أو ما شابه ذلك، أو البرادة مال الحديد أو ما شابه ذلك، مستهلكا مستهلكا في التراب عرفا، يعني في العروف الناس عندما يباوعون على هذا التراب يقولون هذا التراب أرض، هذا ما يقولون عليه شكر ولا يقولون عليه طحين ولا يقولون عليه برادة حديد أو ما شابه ذلك. نعم لا يضر إذا كان الخليط وهو السكر أو الطحين أو العدس أو الرز مستهلكا في الأرض عرفا. لو أكره على المكث في المكان المغصوب، يعني هذا الشخص المكلف المسلم المصلي أكره على أن يكون محتجزا مختطفا مسجونا في مكان مغصوب، هذا المكان ليس للغاصبين وإنما مكان مغتصب في الحقيقة. ولذا يقول السيد السستاني: ولو أكره على المكث في المكان المغصوب، النوم الجلوس الصلاة بلي، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر، فالأظهر جواز التيمم على أرضه، على هذه الأرض المغصوبة يجوز لك التيمم على هذه الأرض المغصوبة بلي، باعتبار أنت لست الغاصب، باعتبار أنت لست وإنما مضطر مجبور في الحقيقة والواقع. ولكن السيد السستاني حفظه الله يقول: ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين، باعتبار كما تعرفون ان كيفية التيمم ان يضرب بباطن يديه على الارض، يضرب بباطن يديه على الارض، يضرب بباطن يديه على الارض. لكن في المكان المغصوب السيد السستاني يقول: لا تضرب بباطن يديك على الارض، وانما تضع يديك على الارض، بلي، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما باليدين على الأرض في الحقيقة والواقع. بلي انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى يقول السيد السيستاني في مسألة 359، بلي إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح، عندنا تراب مغصوب، عندنا تراب مباح، إناء فيه تراب مغصوب، إناء فيه تراب مباح، يعني مباح غير مغصوب، يعني هنا المكلف ماذا يفعل؟ يتيمم بهذا التراب وبهذا التراب، أو يترك كلا يترك التراب المغصوب والتراب المباح؟ بلي السيد السيستاني يقول يترك كلا الترابين في الحقيقة والواقع، باعتبار هنا شبهة محصورة، وماذا؟ باعتبار علم إجمالي. بلي العلم الإجمالي كما يقول الأصوليين، كما يقول الأصوليون، منجز. بلي فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الحقيقة والواقع. لذا يقول إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح بلي وجب الاجتناب عنهما، كما قلنا للعلم الإجمالي المقتضي للاجتناب عن جميع الأطراف كما هو مقرر عند الأصوليين. بلي المورد الثاني، وإذا اشتبه التراب بالرماد، باعتبار التراب يجوز التيمم فيه، الرماد لا يجوز التيمم فيه، بلي هنا تتيمم بكل منهما صحة. بلي صح، ماكو فرد أي مشكلة لتحقق المأمور به، بلي لتحقق المأمور به، وهو إذا كان هذا التراب فأنا تيممت، باعتبار التراب يدور أمره إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، فأنا في الحقيقة جئت بالمأمور به، أنا جئت بالمأمور به في الحقيقة والواقع. وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، إذا كانت الشبهة محصورة ولا يوجد إلا هذا الإناء وإلا هذا الإناء، إلا هذا التراب وإلا هذا الرماد، فبعد شنو؟ يجب في الحقيقة والواقع لتوقف الامتثال عليه، لتوقف الامتثال عليه، فيجب عقلا، فيجب عقلا ماذا؟ التيمم بكلا الإناءين. بلي وكذلك الحكم، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس، هذا التراب طاهر هذا التراب نجس، بالتأكيد هنا كذلك لوحدة الملاك ولعين الملاك لتوقف الامتثال عليه، فيجب عقلا، فيجب عقلا التيمم بهذا التراب الطاهر، التيمم بهذا التراب النجس في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم نعم، بحسب الظاهر نكتفي بهذا المقدار من الدرس، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين.